عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مع أماكن نبوية نتتبع فيها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دفت خطاه. نحن هنا في مسجد بني سلمة الذي عرف بمسجد القبلتين، وهو ديار بني سلمة. هذا المكان حافل بالأحداث، وأحداثه حافلة بالدلالات. مسجد بني سلمة في حي بني سلمة الذي يقع في الشمال الغربي للمدينة النبوية، كما نرى جبل أحد الذي هو شمالي المدينة. يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 3.5 كيلومتر. فيه أخبار عذبة ودلالات بليغة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من المدينة من عند مسجده إلى بني سلمة الذين يقيمون في هذا المكان، أتى لزيارة امرأة من بني سلمة هي أم بشر بن البراء بن معرور، أتى يعزيها في مصاب لها. فلما أتى إليها يزورها وقرة عين لها زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، لما أتى يزورها احتبسته على طعام تضيفه إياه، فبقي عندها حتى أصاب من طعامها، فلما فرغ دخل وقت صلاة الظهر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بقومها بني سلمة في هذا المسجد، صلى صلاة الظهر، وفي صلاة الظهر تنزل وحي الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. القلب الذي كانت أشواقه تتجه إلى المسجد الحرام ليصلي هناك وليتوجه هناك، نزل وحي الله لتتوجه القبلة إلى هناك بعد أن صلى ركعتين من صلاة الظهر. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كان صلى الله عليه وسلم متجه في هذا الاتجاه إلى الشمال، فلما نزل الوحي على قلبه استدار صلى الله عليه وسلم إلى جهة الجنوب، واستدار معه أصحابه بانسيابية عجيبة، حتى كأنما وحي الله يتنزل على قلوبهم كما تنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أعجب هذه الاستجابة، ما أعجب هذه الانسيابية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تتحول الصفوف من جهة الشمال إلى جهة الجنوب تتبع نبيها صلى الله عليه وسلم بكامل الانقياد وحسن التلقي لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل هذا الدوران أثناء الصلاة. وكان موطن هذا الحدث هو هذا المسجد. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سروراً إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. كان النبي صلى الله عليه وسلم حفياً بقبائل الأنصار كلها، حفياً بأطراف المدينة كلها، كل أطراف المدينة وفجاج المدينة تنورت بمحياه، تعطرت بخطواته، تضوعت بأنفاسه، ومنهم بنو سلمة الذين كانوا كما قلنا يبعدون عن مسجد النبي 3.5 كيلومتر، لكنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لمناسباتهم، ويأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوب مع مشاعرهم وانفعالاتهم. أتى يعزي امرأة منهم في مصاب لها، ودعوه مرة في احتفالية جميلة، قالوا يا رسول الله عندنا جزور نريد أن ننحرها ونحب أن تشهدنا، ونحر جزور يعتبر مناسبة بهيجة. فقال صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. فصلى العصر في مسجده، ثم أتى يمشي إليهم فوجد الجزور لم تنحر بعد، فلم ينحروها حتى وصل، فلما وصل نحروها، ثم قشروا جلدها، ثم قطعوا من لحمها وطبخوه، وطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتم ذلك كله قبل أن تغرب الشمس. يا لهذا التجاوب العجيب مع مشاعر الصحابة فرحاً وحزناً. نحر ناقة، يقطع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المسافة حتى يشارك بني سلمة الذين يقطنون هذا المكان، يشاعرهم مشاعر الفرح، مشاعر الابتهاج، لأن اللحم قليل، فنحر جزور وأكل لحم يعتبر مناسبة بهيجة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده إلى بني سلمة ليشهد هذه الاحتفالية وليشارك هذا الفرح، ويطيب قلوبهم بأن ينتظر حتى يأكل من طعامهم. مسجد بني سلمة شهد بعض الدلالات على أحكام الصلاة التي تتعبد بها الأمة إلى الآن، ومنها أن إمام بني سلمة الذي كان يصلي بهم هو ذاك الإمام الشاب اللوذعي معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر معاذ أمام العلماء برتوة، يحشر يوم القيامة متقدم على العلماء، معاذ بن جبل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل هو كان إمامهم، وكان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقطع بعزيمة الشباب هذه المسافة إلى أن يصل إلى قومه وهو ينتظرون في صلاة العشاء فيصلي بهم. وبهمة الشباب كان مع صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى قاطعا هذه المسافة كلها، إذا صلى استغرق في صلاته وأطال القراءة. في هذه مرة من المرات أتى بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم صلاة العشاء التي هي نافلة بالنسبة له، استفتح سورة البقرة وأطال القراءة، وإذا برجل منهم ينصرف من الصلاة ويتم صلاته ويلحق بعمله. قال معاذ ذاك منافق، وبلغت الكلمة ذلك الرجل، وإذا به تأخذه الحمية لإيمانه، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن معاذ يصلي معك، ثم يأتينا فيصلي بنا، وقد أصابنا الكلال من العمل ونحن نعمل على نواضحنا، وإنه أطال بنا الصلاة، وإني تركت ناضحي يعمل، يعني بعيري تركته يسقي، فانصرفت وأتمت الصلاة ولحقت بعملي، فزعم أني منافق. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يغضب ويقبل على معاذ كان حاضراً عنده ويقول أفتان أنت يا معاذ إذا صليت بهم؟ فاقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. وهذه الأواسط من المفصل. ثم أقبل النبي الكريم الرحيم يداوي جراح قلب هذا الصحابي الذي اتهم بالنفاق وحاشاه. كيف داواه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا بني، وما أعذبها من كلمة تذرف من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها لشاب اتهم في إيمانه، اتهم في النفاق، يقوله: يا بني كيف تدعو في صلاتك؟ هذا الآن المتهم بالنفاق يسأله النبي كيف يدعو في صلاته، وكأني بهذا الشاب كأنما صعد إلى السماء والنبي يخصه بهذا السؤال. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن دعاءكم الذي تدعون به، إذن كيف تدعو؟ قال: أنا يا رسول الله أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، أما كل الأدعية تدعونها هذه لا أعرفها ولا أحفظها. فقال له النبي الكريم الرحيم ضاحكا مشرقا ابتسامة في وجهه: يا بني، حولها ندندن، كل أدعيتنا تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، حولها ندندن. ثم قال هذا الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أتانا عدو ليعلمن من المؤمن ومن المنافق. وما أسرع ما جاءت معركة أحد، ووثب هذا الشاب إلى ميدان المعركة، ثم انجلت المعركة فإذا هو أحد شهدائها. فقال معاذ رضي الله عنه: لقد صدق وبر، لقد صدق وبر، وحاشاه أن يكون منافقا أو يتهم بنفاق. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. كانت أشواق بني سلمة تطفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشعرون أن هذه المسافة البعيدة بينهم وبين مسجد النبي تقطعهم عن لقيا النبي والصلاة خلفه، فهموا أن ينتقلوا من هذا المكان ومن هذه الرباع وينزلوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع النبي الخبر فقال: لا يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. وكره أن يعروا المدينة، وهذه براعة من النبي وحسن سياسة، لأنه لم يشأ أن المدينة تتجمع وتنحاز وتنكمش حول المسجد النبوي، ولكن أراد أن تكون عامرة فجاجها ورباعها جنوبها وشمالها وتتسع، ولا تكون عارية بحيث لو جاء عدو أتى إليها وهي منكشفة. فأمرهم أن يثبتوا في مكانهم: دياركم تكتب آثاركم. ولذلك بقي بنو سلمة ليشكلوا الجبهة الشمالية الغربية للمدينة النبوية، كما كان بنو عبد الأشهل الجبهة الشمالية الشرقية، وكما كان بنو عمرو بن عوف الجبهة الجنوبية، وكان المسجد النبوي وما حوله المركز للمدينة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى في ذلك ملحظاً دعوياً، وهو أنه لو كان كل مؤمن من أهل المدينة انتقل حول النبي صلى الله عليه وسلم لانتقل المؤمنون حول المسجد، وعريت الأماكن والضحى والأطراف لا يكون فيها إلا المنافقون أو من يشق عليه التحول، وبذلك يقل التفاعل والاندماج بين شرائح المجتمع. وهل تتحقق الدعوة إلا بالاندماج والتشابك وامتزاج المجتمع، فيسهر بالإيمان من قلوب إلى قلوب ومن نفوس إلى نفوس، وهكذا كان. ولذلك بقي هذا المجتمع المدني يتمدد وينداح ويتسع بإيمانه وبرجاله، وبقيت المدينة تنساح وتتمدد وتعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمد رواقها بقوله لبني سلمة: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.